الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تفضل. ومنه قوله عليه السلام في السنن: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار. وكذلك المفتي والشاهد والمصنف والمحدث، فمن تكلم بلا علم فجاهل، أو حاد عن الحق فظالم، أو تكلم بعلم فله أجران إن أصاب أو واحد إن أخطأ. فمن جادل الخصم بحجج صحيحة دل عليها النص أو الإجماع عند الحاجة فهو محسن إن صلحت نيته. وذلك من فروض الكفايات، ونهي عنه عدوان. ومن جادل بلا حجج وأعرض عن النصوص ومشى مع رأيه وهواه كما يفعله كثير من المتكلمين فهو من المذمومين، لا سيما إذا وقعه حجاجه في التذمم مما يخالف الكتاب والسنة، ونهيه سنة حسنة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا. فعلى العالم أن يفتش على المسألة النازلة في كتاب الله، فإن لم يجد فتش السنن، فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة، وهذا هو المجتهد المطلق، وأن يوجد ذلك. ومن الدليل على مسائل عدة تركه أو إقراره مع علمه عليه السلام بالمسألة، كما يستدل بتركه الزكاة في الخضروات التي بالمدينة على عدم الوجوب، وبتركه نهيه للحبشة عن الزفن في المسجد على الرخصة، وبترك التأذين في العيد والكسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب، وأنه ليس بدين ما أمسك عن فعله، إذ الأمر به والندب مع قيام المقتضى دل على أنه ليس بحسن ولا بر. مع قيام المقتضي. إذ الأمر به والندب مع قيام المقتضي دل على أنه ليس بحسن ولا بر، وما أحدث بعده وكان مما إليه حاجة فحسن، كفرض عمر للصحابة وغيرهم، وكالتراويح وجمع الناس على مصحف. حسن. تكلم المصنف رحمة الله تعالى عليه في جواب الذين يرون أن البدعة ما نهى عنه الشرع، ذكر جوابا سبق وجوابا في هذه أو في هذا السياق، ومما ذكر قال: وربما كان فصل الخطاب أن بعض الفعل حسن وبعضه سيء، وضرب مثالا بالجدال. ثم ساق حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فقضى بخلافه فهو في النار. وهذا فيه دليل لما ذكره من تعدد الشيء الواحد، قد يكون قبيحا وقد يكون حسنا. فالقضاء قد يكون ممدوحا فيدخلك الجنة كأن تحكم بالحق، وقد يكون مذموما فيكون سببا في دخولك إلى النار، وقس على ذلك الأمور الأخرى. لهذا قال: وكذلك المفتي والشاهد والمصنف والمحدث والطالب والشيخ والأستاذ والمحاضر، كل هؤلاء يدخلون أو يقاسون على هذا القاضي. قال: فمن تكلم بلا علم فجاهل. هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تعلم. قال: أو حاد عن الحق فظالم، هذا يحتاج إلى وعظ وتذكير وتخويف بالله تعالى. أو تكلم بعلم فهذا يحتاج إلى تشجيع وموافقة لما هو عليه. أو تكلم بعلم فله أجران إن أصاب أو واحد إن أخطأ. أو واحد إن أخطأ. ثم قال: فمن جادل الخصم بحجج صحيحة دل عليه النص. في هذه الفقرة يبين المصنف أن من أسباب الجدال المقبول المحمود أن تجادل بحجج، هذه واحدة، أن يكون لديك الحجة في الجدال، لا يذهب أي شخص ليجادل شخصا مخالفا. ثم يقول مثلا يعني واحد في المسجد عمل أعمال مخالفة للسنة، فيذهب واحد بدأ يصلي البارحة ولا يعرف العلم، فيذهب وينكر على هذا الإمام بشدة، لا حجج ولا أي شيء، ثم يذهب إلى الناس ويقول أقمت عليه الحجة. ما رأيكم في هذا؟ هذا الذي يتكلم عنه الذهبي. فينبغي أن تجادل بعلم وحجج، وتتسم بآداب المناظرة التي بثها أهل العلم في كتبهم. الشرط الثاني صلاح النية، لأن الذي يجادل ويريد إظهار نفسه أو إضعاف الخصم هذا لا يوفق في جداله، يكون جداله مذموما. فالجدال المحمود هو الذي يكون بالأدلة، ويكون المقصود منه إظهار الحق سواء على لسانك أو على لسان غيرك. يقول فعل العالم أن يفتش على المسألة النازلة في كتاب الله، فإن لم يجد فتش السنن. وهذا التعقيب ليس معناه أن الكتاب في المرتبة الأولى ثم يأتي السنة، بل الذي جاء به الوحي أن الكتاب والسنة سيان في التشريع. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أما في التشريف فلا، فإن القرآن أعظم من السنة، لأن القرآن كلام الله تعالى. أما من حيث التشريع والدلالة على الأحكام، فالآية أو الحديث كلاهما يدل على حكم شرعي. وما يستدل به من حديث معاذ لما قال له كيف تقضي بين الناس، قال أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم أجد فأجتهد رأيي ولا آله، فهذا حديث لا يصح. ثم قال فإن لم يجد نظر في إجماع الأمة، وهذا هو المجتهد المطلق، ويقابله المجتهد المقيد، وهو المقيد بالمذهب، يعني يجتهد داخل المذهب، داخل أصول المذهب المالكي مثلا، وأن يوجد ذلك يعني يعز، وليس المقصود أنه لا يوجد، يعني يعز وجوده. قال ومن الدليل على مسائل عدة تركه أو إقراره مع علمه صلى الله عليه وسلم بالمسألة. ومسألة الترك مهمة، شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم هل تفعله؟ هنا لنا حالتان، إذا كان المقتضي موجودا، موجودا في عهده عليه الصلاة والسلام، يعني السبب الذي يدفع إلى فعل هذا الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، موجودا وتركه عليه الصلاة والسلام، دل على أن فعل هذا الفعل ليس سنة. وضربوا لذلك مثالا معهودا في عصرنا، الخطوط هذه الموجودة في المساجد، ألم يكن باستطاعته عليه الصلاة والسلام أن يضع الخطوط؟ كان باستطاعته، لكنه ما فعلها. إذن هذا ماذا يدل؟ على أن هذا الفعل وهو وضع الخطوط من البدع، أحدث مع كون النبي صلى الله عليه وسلم تركه وكان المقتضي موجودا، يعني كأنه نهى عنه، ولهذا حكم أهل العلم على هذا الفعل بأنه بدعة، وبعضهم يعني تسامح في ذلك كما سبق معنا، خلاف أو الإشارة إلى الخلاف عند العلماء في وصف الشيء بأنه بدعة أو ليس ببدعة. قال كما يستدل بتركه الزكاة في الخضروات التي بالمدينة على عدم الوجوب. الخضر كانت موجودة على عهده صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينقل عنه أنه أخذ الزكاة من الخضروات، مع أنه كان يأخذ الزكاة من أشياء أخرى، وكان يبعث الجباة ليجبوا الزكاة، فدل على أن الأخذ أو زكاة الخضروات ليست واجبة، لو كانت واجبة لطالب بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وبتركه للحبشة عن الزفن في المسجد على الرخصة. حديث في صحيح البخاري: لما كان أهل الحبشة يلعبون بحرابهم داخل المسجد، يعني ليس في وقت الصلاة، في خارج وقت الصلاة، وكانت عائشة رضي الله عنها تنظر إليهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع ذقنها على عاتقه وخدها على خده، يعني كانت من الخلف. فقالوا: لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم؟ لماذا لم ينكر؟ قالوا: هذا الدليل على الرخصة، يعني جواز مثل هذا الفعل في المسجد. قد يأتي شخص ويجيب معاه كرة، وبين الصلاتين مسجد فارغ، بين الساريتين المرمى، ويلعب هو وأولاده، ما رأيك؟ تضحكون. يقول: كان عندي الدليل في صحيح البخاري. ماذا تجيب؟ ولا يحتاج إلى هدية. ها؟ هذا هو الرخصة التي أذن بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت في أفعال تقويهم ماذا؟ على الجهاد. أما في لعب كرة هذه لا تقوي على شيء. زد عليه هذا الأمر لم يكن بين أنظار الناس، فليس من الأدب أن تكون بين الناس واحد يقرأ قرآن، واحد يصلي، واحد في درس، ثم تأتي أنت و تتعارك مع زميلك، يعني رياضة قتالية، بحجة التقوي على الجهاد، وتستدل بمثل هذا الحديث. ومثله أيضا حديث استلقائه صلى الله عليه وسلم في المسجد ووضع رجلا على أخرى. يقول ابن حجر في الفتح: هذا الحديث فيه جواز هذا الفعل في المسجد، لكن لا تظن أنه كان بحضرة المصلي، فليس من مقامه عليه الصلاة والسلام أن يفعل مثل هذا أمام الناس، وإنما يخرج على خلو المسجد، يعني كان المسجد فارغا فاستلقى ووضع رجلا على أخرى، لأنه ليس من الأدب أن تجلس أمام الناس وتستلقي وتضع رجلا على أخرى، لأن فيه شيء من سوء الأدب، وربما تنكشف عورتك. فإذا كان المسجد فارغ، خاصة إذا كنت أنت من أصحاب الهيئات، يعني طالب علم ويشار إليك في المسجد، وربما مدرس قرآن أو إمام، وأمام الناس تنتظر خمس دقائق لإقامة الصلاة وانت راك متكسر. ولهذا ليس من الأدب أن يطالب الشخص إذا أنكر عليه، قال: يا فلان لا تمد رجليك إلى القبلة، فيقول: وين الدليل؟ هناك أشياء من الآداب التي يدل عليها النص العام أو القواعد العامة للشريعة. فكون الإنسان يمد رجليه مثلا في اتجاه أناس، هذا ليس من الأدب. هل تقول لي هات الدليل؟ احتاج إلى دليل، يعني نص: لا تمد أرجلكم. لا، إنما يدخل في عموم الأدب، والأدب هذا مبني على العرف. عرفنا من العيب أن تمد رجليك في وجه شخص، بل أن تعطيه ظهرك، وإن كان إعطاء الظهر أدخله بعضهم في حديث أبي هريرة في الصحيح: لا تدابروا. استدل بهذا الحديث على أنه ليس من الأدب إدارة الظهر للناس. قال: وبترك التأذين في العيد والكسوف والاستسقاء على عدم الاستحباب، وأنه ليس بدين ما أمسك عن فعله، إذ الأمر به والند مع قيام المقتضي، هذا ضابط مهم، مع قيام المقتضي دل على أنه ليس بحسن ولا بر. وما أحدث بعده وكان مما إليه حاجة، فحسن. هذا ما يسمى بالمصالح المرسلة، مصالح مطلقة رآها الخلفاء الراشدون أو العلماء أو غيرهم، وهذه مدخل للبدع، فينبغي أن تضبط بالقواعد العامة للشريعة، كفرض عمر للصحابة وغيرهم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه فرض لبعض الصحابة كالعباس مثلا 5000 في يعني في الأنصبة، جعل لهم مبالغ تعطى لهم يعني بحكم بعضهم من آل البيت وبعضهم لعلو كعبه في الإسلام وخدمته للإسلام، جعل لهم يعني مبالغ، وهذا موجود إلى وقتنا. فما تعطيه الدولة من منح للمجاهدين مثلا أو غيرهم لعله يدخل في هذا الباب، أن الدولة تعطي أو تجعل أنصبة معينة لبعض الناس. وكالتراويح وجمع الناس على مصحف، كالتراويح وجمع الناس على مصحف، هذا رأى فيه الصحابة مصلحة ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، فشرعوه، ويسمى بدعة من ناحية اللغة فقط. نعم تفضل. ثم خلف قوم اعتدوا في الجوع والسهر والرهبانية وفي المسائل والسماع. هاي الآية. ثم خلف قوم اعتدوا في تدلوا. ثم خلف قوم اعتدلوا في الجوع والسهر والرهبانية وفي المسائل والسماع وفي بذل بيوت الأموال لمن شاءوا ومنع المستحق، وتعدوا في العقوبات والجور، واحتالوا على الربا، أو بالغوا في نفي الصفات أو في إثباتها، وتنطعوا وزبروا، فلا قوة إلا بالله. وقد يفعل المسلم بعض الأمور بنوع تأويل فيخطئ والله يغفر له، وقد يتوب وينقاد للحق أو له حسنات مافية. وقد كثر المنكر والحدث، فلينهى الفقيه عما أمكن من البدع بنية خالصة، وليحذر الغضب، فإن الفرقة هلكة والجماعة رحمة والجماعة رحمة. ويروى أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا رفع منهم من السنة مثلها. نعم. يقول: ثم خلف أقوام يعني عدلوا عن الحق في مسألة الرهبانية والجوع والسهر، إشارة إلى بعض المتصوفة الذين حرموا على أنفسهم الزواج وجوعوا أنفسهم وسهروا وأتعبوا أجسامهم بحجة التعبد لله عز وجل. وذكر منهم أيضا أناس تطاولت أيديهم إلى بيت المال، إلى الخزينة العامة، خزينة الدولة، وصاروا يعطون لمن شاءوا، وهذا لبعض الحكام. وذكر أيضا تعدوا في العقوبات والجور، كما أشار في الأول إلى من الحجاج، واحتالوا على الربا مثل ما نرى اليوم، سموا الربا بأسماء أخرى، أو بالغوا في نفي الصفات، هذا من حيث العقائد، بالغوا في نفي الصفات كالمعتزلة والأشاعرة الذين أثبتوا البعض ونفوا الآخر، وتنطعوا وزبروا فلا قوة إلا بالله. هذا كله شيء مذموم، يعني فرق بين الأول الذي أحدث لحاجة كفعل الصحابة جمع المصحف والتراويح وفرض الفروض في زمن عمر، وأما هؤلاء فأحدثوا أشياء لكن ليس فيها حاجة. فلهذا المصنف يكثر من الأمثلة حتى يرسخ لك ما ذكره أولا، فمن لم يفرق بين ابتداع الجهم وغيلان وما ابتدعه أو ما أحدثه أيوب والشافعي والأوزاعي إلى غير ذلك لم يفقه. فينبغي أن تفرق بين البدع المذمومة وما أحدثه بعض الصحابة وبعض العلماء، وهو يدخل تحت الأصول العامة للشريعة وفيه مصلحة. قال: وقد يفعل المسلم بعض الأمور بنوع تأويل فيخطئ والله يغفر له. قد يفعل المسلم بعض الأشياء التي تخالف السنة بنوع تأويل، لكن انتبه، هناك تأويل سائغ، هناك تأويل غير سائغ. تأويل سائغ يعني ممكن يستند في ذلك إلى حديث ولو ضعيف، أو مثلا إلى وجه في اللغة العربية. ولهذا فرق العلماء بين الممثل وبين المعطل. المعطل قالوا ليس مسلما، الذي يعطل الصفات. لماذا؟ لأنه أنكر ما أثبته القرآن. أما الممثل فله وجه ولو ضعيف، وهو قضية مثلا المجاز، قضية الأوجه العربية، يعني له تأويل. فهذا يعذر من ناحية عدم تكفيره، أما من ناحية تجويز ما يفعله فلا. ولهذا أشار الشيخ ابن عثيمين في شرحه للواسطية إلى هذه المسألة، الفرق بين المعطل وغيره. قال: فيخطئ والله يغفر له. ولهذا نجد بعض علماء الأشاعرة، بعضهم معتزلة، كتب الله تعالى القبول لكتبهم، أو بعض العلماء ممن تأثر بأهل البدع، تجد أن الله تعالى كتب القبول لكتبهم. كيف هو من أهل البدع وكتبه مقبولة عند الناس؟ لماذا؟ قد يكون متأولا معذورا عند الله تعالى، ويكون يعني خالصا في قلبه، فيمكن الله تعالى له مؤلفاته. لكن هذا لا يجعلك تقرأ لكتب أهل البدع التي انتشرت كتبهم. نحن نتكلم عن الشخص لذاته هو، وأمره إلى الله تعالى، أما أنت فينبغي أن تحمي نفسك. قال: وقد يتوب وينقاد للحق، يعني عند المناظرة والمحاججة، أو له حسنات ماحية. وليس في هذا الكلام ما يسمى اليوم بقضية الموازنات بين الحسنات والسيئات، هو يتكلم عن المآل الأخروي، له حسنات تمحي له أخطاءه، وهذا ما يسمى بالموازنات، لكن في الآخرة وليس في الدنيا. في الآخرة وهناك ما يسمى بالموازنات. واختلفوا في الشرك الأصغر هل يوازن بالحسنات أو لا، وهناك كلام لابن رجب في شرح حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات، كلام جميل في قضية الموازنة بين الحسنات وبين الشرك الأصغر. قال: وقد كثر المنكر والحدث، هذا في وقته في القرن الثامن يقول مثل هذا الكلام، فلينهى الفقيه عما أمكن من البدع بنية خالصة. شوف دائما الإخلاص، الفقيه ينهى عن البدع وعن المعاصي والمحدثات، لكن بإخلاص، لا يقصد علو نفسه. وليحذر الغضب. إذا اخترت طريق الأنبياء فينبغي أن تتسم بأخلاقهم. لهذا سبق الكلام عن قضية الأدب، إذا كان الشخص ممن يتبوأ منازل العلماء ومناصبهم ثم لا يتسم بأخلاقهم ويتصف مثلا بصفة الغضب، يعني شيخ غضوب، كيف يتعامل معه الطلاب؟ يأتي مثلا لينصح شخص فينصحه بشدة وغضب وصراخ، ربما المخاطب من شدة الخوف يقول خلاص منزيش نعود، لكنه سيفعلها. لهذا كن مفتاحا للخير ولا تكن مفتاحا للشر. قال: فإن الفرقة هلكة والجماعة رحمة، ولا تنازعوا فتفشلوا زيد وتذهب ريحكم. ما قال وتذهبوا، قال تذهب ريحكم. ذهاب الريح يلزم منه ذهابك أنت أصلا، يعني تشتت الجماعة تماما حتى لا يبقى لها أثر. سببه هو التنازع، يعني التنازع أثبته الله تعالى في مثل قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه، بمعنى أنه إذا لم ترد إلى الكتاب والسنة هاو جزاؤك، فتفشل وتذهب ريح. قال ويروى أنه ما ابتدع قوم بدعة إلا رفع منهم من السنة مثله. هذا سبق معنا أثر حسان بن عطية. وقد شرع الله استماع القرآن وندب إليه وذم من يعرض عنه، فأعرض قوم عن حقيقته وفهمه الذي يخشع له القلب، ثم صاروا لونين، لونا قسوا واقتصروا على ظاهره وعلى تلاوته أمانية أهل الكتاب، ولون طلبوا رقة قلوبهم بسماع غيره كالرهبان. وكل من الطائفتين تقول للأخرى لستم على شيء، وبلا ريب مع كل منهما نوع من المشروع. وكذا وقع التفريق في مسمى السنة حتى أخرج منها بعض مسماها وعد بدعة وأدخل فيها ما ليس منها بخبر شاذ. وكذلك الشرع أدخل في مسماه أشياء في العبادات والمعاملات والأنكحة والعقوبات وغير ذلك مما فيه اختلاف، فصار الشرع عند العامي عبارة عما يحكم به خاص وإن كان جاهلا. أما الشرع المنزل فما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الشرع المبدل فما يصدر من جهالة الحكام والوكلاء، فالمنزل واجب والثاني سائغ والثالث منهي عنه. والطيبات أحلها الله لنا. قال وقد شرع الله استماع القرآن وندب إليه، تكلم عن مسألة القرآن وأن الناس اختلفوا فيه إلى فريقين، قسم اكتفى بالقراءة وربما استعمل القراءة في جلب الأموال فهذا ليس له حظ من القرآن إلا الأحرف ولا ينتفع به، ومن أولئك ما وصف صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال يقرؤون القرآن فلا يجاوز تراقيهم، يعني يبقى في اللسان فقط لا ينزل إلى القلب، لا يوجد خشوع، لا يوجد فهم لهذا القرآن، لا يوجد تطبيق. وهذا قد يدخل في هجر القرآن كما ذكر ابن القيم في أنواع هجر القرآن، أذكر ذكر ستة أظن أو خمسة، منها هجر أحكامه. وقوم طلبوا الرقة وطلبوا الخشوع وذلك يكون بالتزام أحكامه وطبعا قراءته أيضا، فينبغي للطالب أن يكون له ورد من القرآن وأن يحافظ عليه. وإن مفتاح الخير في الدنيا والآخرة العكوف على كتاب الله تعالى وقراءته. ثم يقول وكل من الطائفتين تقول للأخرى لستم على شيء، وهذا أمر مهم. فالقاعدة تقول داعش كفار وعلى باطل وخوارج، وداعش تقول قاعدة على باطل وكذا، هذا مصداق قول الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فأهل الباطل هذا يضرب في هذا، هذا من علامات أهل الباطل، أما أهل الحق فهم ثابتون على حق ولا يتغيرون بتغير الزمن ولا بتغير الأشخاص، لأن الدين ليس مربوطا بفلان أو فلان. الزمن السابق تعلق الناس بحكم أنهم يحبون التدين ويحبون الدين، تعلقوا بأشخاص، لما اختفى أولئك الأشخاص ذهب تدينهم. أو يعقل أن التدين أو تدين الشخص يربط برجل؟ لهذا أنكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه حينما توفي نبينا عليه الصلاة والسلام النبي الأعظم الذي علق اقتداؤنا به، قال تلا الآية أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، في من نزلت؟ في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عمر رضي الله عنه لكأني أسمعها لأول مرة، هذا في صحابة رسول الله عليهم الصلاة أو عليهم الرضوان، فما بالك من دونهم؟ إذا مات العالم فلان أو ضل الداعي الفلاني أو نترك ديننا، أنا تدينت بهذه المسألة ليس لأجل فلان أو فلان، تدينت لأنها حق وإن جاءني عن طريق فلان، إذا ذهب هو الحق يقعد لأنه مبني على آية أو حديث. أما الذي يعلق الحق بالأشخاص فإذا ذهب الأشخاص ذهب هو، هذا موجود الآن في كثير من القصاص يتعلق بهم الأشخاص خاصة إذا كان لسنا، ربما تجده في الدرس يبكي، ومع وجود الآن الآلات المتطورة التي تبين العبرات أو ثلاثية الأبعاد يعني من كل الجهات، داعية يبكي دمعها كتهبط والكاميرا تصورها وكذا وهو يعني مسترسل في بكاء، أو هكذا كان سلفنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي في الصلاة فلا يسمع له إلا أزيز كأزيز المرجل، شت القدرة كي تبدأ تغلي دير هذاك الحس، هكذا كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشوعا، أما أمام الناس لا. الآن صارت موضة الدعاة، الآن في القنوات لازم الداعية هذاك تغلبوا البكية، إلى ما غلبتوش مازالوا ناقص، أسأل الله السلامة. قال: وكذا وقع التفريط في مسمى السنة حتى أخرج عنها بعض مسماها وعد بدعة. كثير من الأشياء مما هو سنة يعتقد بعض الناس أنها بدعة، لماذا؟ إما لأن شيوخهم ذكروا لهم ذلك، كمن يسمي أهل السنة حشوية ومجسمة وممثلة وغير ذلك، أو لأنهم ردوا النصوص لعقولهم. قال: وأدخل فيها ما ليس منها بخبر شاذ أو خبر يعني ضعيف. كذلك أدخل في الشريعة في باب المعاملات والعادات ما ليس منها، وهذا يذكره الأصوليون في باب العرف، يقولون مثلا العرف الفاسد. ما هو العرف الفاسد؟ هو الذي يخالف الشريعة. قال: حتى صار عند العام عبارة يعني الشرع عما يحكم به قاص وإن كان جاهلا. الآن العوام من أين يأخذون دينهم؟ القنوات عند القصاص، يأخذ الكلمة ولا يهمه الدليل أو الصحة، المهم قال القاص فلان يجوز أو لا يجوز. ثم قال: أما الشرع المنزل فما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الشرع المبدل فما يصدر من جهلة الحكام والوكلاء، يعني الوكلاء عنهم، والمقصود بهم يعني الذين يوكلهم الحاكم في تدريس الناس. قال: فالمنزل واجب يعني بالكتاب والسنة والإجماع، والثاني سائغ الأخذ عن يعني جهلة الحكام والوكلاء، والثالث وهو الأخذ عن القصاص والجهال منهي عنه. نعم تفضل. والطيبات أحلها الله لنا وحرم الخبائث، فأما اليهود فبظلم منهم حرم الله عليهم طيبات وحمل عليهم آثارا. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الآية، فالمحرم خبيث كالدم والميتة وأكل مال بالظلم كالربا والقمار وأكل السم والسباع والدم وكل حيوان خبيث الغذاء، إذ الافتداء به يورث الطبع بغيا واعتداء. وكذا الدم هو الحامل للافتداء به يورث الطبع بغيا واعتداء لقوة الشهوة والغضب. وكذا الخمر، فالمحرمات تضر المزاج والدين أو أحدهما. وكذا من أكل فوق عادته يتضرر به. فالمعروف كل صلاح وعدل وخير، والمنكر كل فساد وبغي وظلم وفحش، والطيب كل حلال مليء هنيء من كسب طيب، والخبيث كل حرام وبين نكد مؤذن من كسب محرم. قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وفي الحديث: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفي. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وبوضع الآصار والأغلال، وبإباحة طيبات كثيرة حرمت على أهل الكتابين. فلله الحمد على دين الإسلام الحنيفي، فإنه يسر ورفق ورحمة للعالمين. فأباح الله لنا الغنائم ولحم الإبل ومؤاكلة الحائض، وأباح لنا العمل في السبت وأربعا من الزوجات وعدة من السراري، والعفو عن أثر الغائط، والتطهير بالتراب، والصلاة في الأرض إلا المقبرة والحمام. فلطف بنا في أشياء كثيرة، ووعدنا بإجابة الدعاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وشرع لنا نبينا كل عبادة تقربنا إلى الله، وعلمنا ما الإيمان وما التوحيد، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها. فأي حاجة بنا إلى البدع في الأقوال والأعمال والأحوال والمحدثات، ففي السنة كفاية وبركة. فيا ليتنا ننهض ببعضها علما وعملا وديانة ومعتقدا. فشر البدع وأخبثها ما أخرج صاحبها من الإسلام. حسبه. يقول، وهو يتكلم عن مسألة أخرى، قضية أن الله تعالى أحل لنا الطيبات، بعدما تكلم عن الصوفية الذين منعوا أو حرموا على أنفسهم بعض الطيبات، يقول: وحرم الخبائث، فأما اليهود فبظلم منهم حرم عليهم الطيبات وحمل عليهم آثارا. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وذكر من أوصافه: ويحرم عليهم الخبائث. وهذه الآية دليل على تحريم كل خبيث، لكن المقصود بالخبيث هو المحرم، لأن الخبيث قد يطلق على المستقذر، كقوله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام دينارا، فلو كان محرما ما أعطاه، لكنه مستقذر ويعد من خوارم المروءة. قال: فالمحرم خبيث كالدم والميتة، وعدد أشياء. قال: إذ الاغتذاء به يورث الطبع بغيا واعتداء. وهذه مسألة مهمة، وهي أن الشريعة حرمت بعض المآكل لأنها تورث، أو من بين حكم التحريم أنها تورث بعض الصفات الذميمة. فحرم أكل السبع وكل ذي مخلب من الطير، لأنه يورث صفته في البشر، وهي صفة الافتراس. ليأكل السبع والكلاب والذئاب، ويأكل مثلا الصقور والحيوانات الجارحة، سيكتسب حدتها وشراستها، كما أن الذي يأكل الخنزير سيكتسب خلقه الذميم الذي لا يعرف في حيوان غيره، وهو الدياثة. وذكر الدميري في كتابه الحيوان عن الخنزير أشياء عجيبة، لعلك ترجع إليها في قضية دياثته. لهذا نهينا، أو من بين الأسباب في التحريم هي اكتساب الأخلاق، كما أن الذي يأكل لحم الإبل ويعتاده سيكتسب شيئا من غلظته. ولهذا نجد فرقا بين رعاة الغنم ورعاة الإبل. رعاة الغنم فيهم شيء من اللطف، بحكم أن الغنم فيها لطف، يعني لا تؤذي الناس. أما رعاة الإبل ففيهم شدة، ويحتاج إلى هذه الشدة، لأن الإبل يحتاج إلى قوة، لا يحتاج إلى واحد فيه لطافة وكذا ويروح يرعى إبل، هذا سيقتله الإبل، ستقتله، مع كونها تعرف بالإبل الحقد وسرعة الانتقام، ولله تعالى في خلقه شؤون. قال: فالمعروف كل صلاح وعدل وخير، والمنكر كل فساد وبغي وظلم وفحش، والطيب كل حلال مريء هنيء من كسب طيب، والخبيث كل حرام وبيء نكد مؤذ من كسب محرم. قال تعالى: لا يستوي الخبيث قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبتك الأموال التي تأخذها من يعني من الكسب المحرم، لكن لا تستوي هذه الأموال أبدا مع الذي يأخذ كسبا ولو ضئيلا من العمل الحلال الجائز. وفي الحديث: الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو مما عفي. وفي سياق الكلام عن الطيبات يبين صفة من صفات هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحنيفية السمحة، وهي ملة إبراهيم التي تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك وتدعو الناس إلى مكارم الأخلاق، هذه هي الحنيفية السمحة. لهذا قال في الأخير، قال: فإنه يسر، أو فلله الحمد على دين الإسلام الحنيفي، فإنه يسر ورفق ورحمة للعالمين. ولو قارنت في بعض الأحكام بين دين الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبين ما كان عليه يعني أهل الكتابين لوجدت تخفيفا عظيما. في زمن موسى عليه السلام الذي يريد أن يتوب ماذا يفعل؟ يقتل نفسه. طيب، وفي ديننا تريد أن تتوب ماذا تفعل؟ تقلع وتندم وتستغفر وتعزم على عدم العود، وإن كان الذنب متعلقا بغيرك فترجع المظالم. أمر سهل، وإرجاع المظالم لا يحتاج إلى إرجاعك الشخصي. يعني واحد سرقت له أموال، ماشي شرط تذهب أنت وتقول له هكذا مال أنا سرقته لك، لا، أرسله عبر البريد، أرسله مع شخص، حطه في صندوق وضعه أمام البيت، اكتب له رسالة: أنا شخص سرقتك في قبل 10 سنوات، فأرجو أن تسامحني وأستغفر الله من ذنبي. وهكذا، فديننا دين يسر. تخير بين أمرين، اختار الأيسر ما لم يكن إثما، انتبه. وإلا دين اليسر ليس معناه أنك تفعل المحرم ما يوافق قلبك. واحد يقول لك: يا أخي أنا ما قدرتش، يعني تنصحه لفعل معصية، يقول لك: أنا ما قدرت، ياك الدين يسر. طيب، الدين يسر، لكن لا تذهب لشرب الخمر بحجة أنني لم أستطع الإقلاع، لا. أو مثلا ذاك الذي ينصح غيره يقول نحيها بالعقل، لا. في الأمر قال صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. في النهي لم يقل ما استطعتم، قال: فاجتنبوه، اترك المحرم. أما تلك الدعوة يقول لك يعني اتركها بالعقل. حتى قال شمسهم وهو يجيب باغية، قال: حبسي بالعقل. هذه مصيبة، كارثة، وهذه التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. ثم ذكر بعض الأشياء التي خصت بها الشريعة الإسلامية كإباحة الغنائم ومؤاكلة الحائض، وهذه يعني من باب المقارنة لم تكن في السابق. أحلت لي الغنائم ولم تحل لمن قبلي. مؤاكلة الحائض كان في وقت اليهود مثلا، إذا حاضت المرأة تطرد، لا يساكنها الناس. أما الإسلام فلا، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو يتكئ على حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وهي حائض. كان تمشط أو ترجل شعره وهو في المعتكف وهي حائض، فيقول: حيضتك ليست في يدك. ثم ذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الشرعة كلها، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها. فتركنا على المحجة البيضاء الليل كالنهار. إذن أقام علينا الحجة، فلا تأتي يوم القيامة وتقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذا الشيء أبدا. بل اعترف اليهود بذلك، قالوا علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني أداب قضاء الحاجة. فقال سلمان نعم، أمرنا صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، ونهانا أن نستنجي برجيع أو بأقل من ثلاث. وهذا من سعة الشريعة وصلاحها وإصلاحها لكل زمان ومكان. نعم. فشر البدع وأخبثها ما أخرج صاحبها من الإسلام وأوجب لها الخلود في النار. أوجب له له وأوجب له الخلود في النار كالنصيرية والباطنية ومن ادعى نبوة علي، ثم بعدهم غلاة الرافضة وغلاة الجهمية والخوارج، وهؤلاء يتردد في كفرهم. وكذا من صرح بخلق القرآن أو جسم أو جحد الصفات أو شبه الله بخلقه، ثم دونهم القدرية ودعاة المعتزلة، ومن ينقص بأبي بكر وعمر، ثم من ينقص بعثمان وعلي وعمار وعائشة رضي الله عنهم، وعمار وعائشة رضي الله عنهم، ثم دونهم الشيعة الذين يحبون الشيخين ويفضلون عليا عليهما، والزيدية فبدع العقائد تتنوع أعاذك الله وإيانا منها. طلائق من كبار العلماء رحمة الله عليهم بدع بعضهم بعضا من الشافعية والحنفية والحنابلة وأهل الأثر وأهل الكلام، ومثبتة الصفات القرآنية لا الخبرية، ومثبتة الشيعة دون غيرها، ومثبتة ما ثبت من الأخبار دون ما حسن على اختلاف آرائهم، ومبالغة بعضهم في الإقرار والإمرار وذم التأويل. فبين هؤلاء نزاع وخلاف شديد، مع إيمانهم الكل بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث والقدر والانقياد للكتاب والصحاح والإجماع وتعظيم الرب وإجلاله ومراقبته، والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والخضوع له، والمحافظة على الفرائض والطهارة، والابتهال إلى الله في الهدى والتوفيق مع الذكاء والعلم. وبعضهم يتعجب من بعض كيف خالف في تأويل الصفات، كما يتعجب الآخر منه ومن سعة علومه كيف جمد على إثباتها وأقرها. وبعضهم يتعجب من هؤلاء ومن هؤلاء كيف لم يسكتوا كما سكت الجمهور، ففوضوا ذلك إلى الله ورسوله، حتى إن التلميذ لا يتعجب من شيخه والمقبول فيه من الأفضل. ثم يقول، يذكر صنفا من البدع وهو ما أخرج عن الإسلام، وهذا من أبشع البدع لأنه يصير صاحبه إلى الكفر. قال يوجب له الخلود في النار كالنصيرية، نسبة إلى نصير الطوسي، وهؤلاء لم يدخلوا في الإسلام أصلا وينتشرون في الشام، ويعتقدون ألوهية أو ربوبية علي، يعني بعضهم من غلاتهم. حتى إن الموجودين الآن لهم عبارة معروفة، يعني يقولونها لا رب إلا فلان، نسأل الله السلامة. والباطنية من الإسماعيلية وغيرهم، ومن ادعى نبوة علي، ثم بعدهم غلاة الروافض وغلاة الجهمية والخوارج، هؤلاء يتردد في كفرهم. الخوارج مثلا بعضهم يكفرهم، يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم قتل عاد، وعاد معروف أنهم كفار، وقال يمرقون من الإسلام، دليل على خروجهم. وبعضهم قال لا يكفرون، يستدلون بمقولة علي رضي الله تعالى عنه ويعممونها على الخوارج. وممن يكفر الخوارج من المعاصرين الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. وأما الروافض فبعضهم يكفرهم وبعضهم يكفر الرؤوس، أما العوام فلا يكفرون، قال لا يكفرون. قال ثم دونهم القدرية ودعاة المعتزلة ومن ينقص بأبي بكر وعمر، ثم من ينقص بعثمان وعلي وعمار وعائشة رضي الله تعالى عنهم، ثم دونهم الشيعة الذين يحبون الشيخين. وهنا انتبه، في التراجم يقولون فلان فيه تشيع، لا يقصدون إيران وغيرها، يقصدون الحب الزائد لعلي على الشيخين، هذا هو التشيع المقصود به في الرواة. ولهذا تلاحظون الذهبي بعدما ذكر الروافض قال الشيعة الذين يحبون الشيخين، أما الروافض الآن لا يحبون الشيخين بل يسبونهما ويلعنونهما ويكفرونهما. فينبغي أن تنتبه وتفرق بين هؤلاء. والزيدية فبدع العقائد تتنوع أعاذك الله وإيانا منها. وهذه العبارة أعاذك الله وإيانا ينتقدها العلماء، وإنما الأولى أن يقول أعاذنا الله وإياك. وهذه ما يعرف في كتب الفقه بمسألة الإيثار بالقربات، الإيثار بالقربات، فالدعاء قربة من القرب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، فلا أوثرك به، أبدأ بنفسي ثم أدعو لك، أما أن تبدأ بغيرك ثم بك فقالوا هذا ينتقد. أما إذا قلت أعاذك الله هذه لا حرج فيها. قال وخلائق من كبار العلماء رحمة الله عليهم بدع بعضهم بعضا، ثم ذكر بعض المذاهب الفقهية، وهذا حصل، شافعي يبدع حنفيا وحنفيا يبدع شافعيا والآخر يبدع الحنابلة والحنابلة يبدعون فلان، فهذا لا يصح. ثم العجيب أن كلا الطرفين يحتار من الآخر، يتعجب، حتى قال عبارة في الأخير قال حتى إن التلميذ لا يتعجب من شيخه، كيف شيخي مع ذكائه ومع علمه ينفي مثلا الصفات؟ يعني مثلا علماء الأصول تجد فيهم شيء من الذكاء، وأغلبهم لماذا يميل إلى الذكاء؟ لأن أصول الفقه قالوا مبني على الاستدلال والمنطق والعقل، خلافا لمقاصد الشريعة فإنها مبنية على الأحكام الشرعية وبيان حكمة الشريعة. ثم ذكر عبارة تحتاج إلى شيء من النظر، قال ومثبتة الصفات القرآنية للخبرية ومثبتة الشيعة، ما المقصود؟ لعلها مثبتة السبعة وهم الأشاعرة، لعلها، أقول لعلها مثبتة السبعة، لأن مثبتة الشيعة دون غيرها ليس لها معنى، بخلاف مثبتة السبعة دون غيرها وهم الأشاعرة ويلحق بهم الماتوريدية الذين أثبتوا ثمانية من الصفات الخبرية. نعم ونحن نرجو للجميع العفو والمغفرة ونعد خطأهم مع بذل الوسع وحسن النية في الأصول والفروع شيئا واحدا، أعني أرباب هذا النوع الذين لا محيد لهم عن الكتاب والسنة، كأمثال الإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر، هؤلاء بذلوا وسعهم، لهذا قال أعني أرباب هذا النوع الذين لا محيد لهم من عن الكتاب والسنة، فبذلوا كل ما لديهم، بذلوا وسعهم، لكن وصلوا في اجتهادهم إلى تأويل بعض الصفات. لأن أحيانا تقرأ للحافظ الذهبي تحس أنه من أهل السنة خالص لا يؤول الصفات، وأحيانا يقع في شراكهم بحكم المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه كانت الشوكة للأشاعرة. نعم. أما بدع العبادات والعادات فخطوها يسير، كتلاوة جماعة بتطريب وآذانهم وصلاة النصف والحلاوة فيه. لماذا قلت آذانهم؟ كتلاوة جماعة بتطريب وآذانهم وصلاة النصف والحلاوة فيه وأمثال صلاة النصف يعني من شعبان، صلاة النصف من شعبان، أو مثلا الصلاة الرجبية التي تكون في ليلة الإسراء مثلا وغير ذلك. نعم. وأمثال ذلك من الشعارات والهيئات والنيات والحوادث وأشباه ذلك، ولكن الخير كله في الاتباع واجتماع الكلمة. لذا قال قائلهم: وكل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. من قائله؟ ها؟ من تعرفون؟ من فيكم من يحفظ ابن عاشر؟ ابحثوا عن هذا البيت، ابحثوا عنه في أظن ابن عاشر في أواخر المتن يقول هذا الكلام. نعم. أما مشابهة الذمة في الميلاد والخميس والنيروز فبدعة وحشة، فإن فعلها المسلم تدينا فجاهل يزجر ويعلم، وإن فعلها حبا لأهل الذمة وابتهاجا بأعيادهم فمذموم أيضا، وإن فعلها عادة ولعبا وإرضاء لعياله وجبر الأطفال فهذا محل نظر، وإنما الأعمال بالنيات، والجاهل يعذر ويبين له برفق، والله تعالى أعلم. وكتبت هذه النسخة من خط مؤلفها الحافظ الذهبي وقوبلت على خطه. هذا ما يسمى توثيق النسخة، يعني الناسخ هو الذي ذكر هذا. قال: ونحن نرجو للجميع العفو والمغفرة، فأهل السنة أرفق الناس بالناس. نحن ندعو حتى أهل البدع، ندعوهم إلى الحق. طبعا هناك قواعد في التعامل في مثل هذه الأشياء، ونرجو الخير حتى للكفار، نرجو لهم الهداية، لكن الكافر لا يدعى له بماذا؟ بالمغفرة، يدعى له بالهداية، أما بالمغفرة فلا. قال: وأما البدع، بدع العبادات والعادات، فخطبها يسير، يعني بالنسبة للبدع التي ذكرها التي تخرج من الإسلام وتوجب الخلود في النار فخطبها يسير. ما معنى خطبها يسير؟ يعني الأمر يسير فيها وربما يتوب منها الإنسان، حتى وإن مات عليها فمآله إلى الجنة، يعذب عليها لكن مآله إلى الجنة. أما البدع المكفرة فمآله إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. قال: ولكن الخير كله في الاتباع واجتماع الكلمة. اجتماع الكلمة على الاتباع، أما اجتماع الكلمة على المصالح وعلى مجرد التجميع هذا لا ينتج خيرا أبدا. ثم ذكر مسألة وهي قضية التشبه بالكفار، مشابهة أهل الذمة في الميلاد، يعني ميلاد المسيح أو غيره من الأنبياء، والخميس وهو من أعياد النصارى، والنيروز من أعياد المجوس، فبدعة وحشة، فإن فعلها المسلم تدينا فجاهل يزجر ويعلم، وإن فعلها حبا لأهل الذمة وابتهاجا بأعيادهم فمذموم أيضا. وانظر إلى عبارات الذهبي، قال مذموم أيضا، لكن هو في الحقيقة شيء من الولاء، فقد يصل به الدرجة إلى الشرك الأصغر، لكن أحيانا العالم يستعمل مثل هذه العبارات العامة التي يدخل فيها هذا الحكم ليريد استقطاب السامع أو القارئ. ولاحظ أحيانا إذا كتبت مثلا قلت العمل الفلاني لم يكن عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، أو إذا قلت العمل الفلاني بدعة، أيهما يكون ألطف على أسماع الناس؟ الأول. فأحيانا تحتاج في دعوتك إلى استعمال مثل هذا الأسلوب حتى تستقطب الناس، ثم تبين لهم الحكم الشرعي ويكون المعنى واحدا. إذا قلت لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به ولم يكن على عهده، أو قلت بدعة، المعنى واحد، إنما العبارة تتغير، وهذا من حكمة الداعي إلى الله تعالى. قال وإن فعلها عادة ولعبا وإرضاء لعياله وجبر الأطفال فهذا محل نظر، وهذا من المحرم أكيد. مسألة مثلا التوسعة على العيال في عاشوراء، أو مثلا في المولد، أو في أعياد السنة وغير ذلك، هذا كله لا يجوز، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأعمال بالنيات، وربنا تعالى هو الذي يطلع عليها. قال والجاهل يعذر ويبين له برفق، والله تعالى أعلم. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا الجزء، وأن يثيب صاحبه وكل من سمعه وقرأه ووعاه، وأن يجعلنا ممن نمتثل ما ذكر المصنف في هذا الكتاب، وأن يثبتنا على السنة، وأن يجنبنا البدع، وأن يرزقنا شكر النعم، ومن ذلك ما نحن فيه في هذا الحي من نعمة اجتماع طلاب العلم على الخير وعلى تدارس الكتب، فإن كثيرا من الأحياء حرمت من هذه النعمة. وربنا تعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فحري بنا إخواني أن نجتهد في شكر هذه النعمة، وأن نحافظ عليها، وأن ندعو الناس إلى ما نتعلمه من الخير برفق، كما قال المصنف آخر كلمة له، قال والجاهل يعلم بماذا؟ برفق، كما تعلمت أنت برفق، وكما من الله تعالى عليك بنعمة السنة والاستقامة على الحق، كن مفتاحا لغيرك أن يلحق بركبك. فإن المسلم أو الإسلام لا يعرف ما يسمى في وقتنا بالأنانية، فإن الأنانية تنافي الإيمان، لهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لا يؤمن أحدكم ماذا؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. مثل ما تحب أن تكون طالب علم وتحفظ المتون وتحفظ القرآن، ينبغي أن تحب لإخوانك، وإذا رأيت منهم كسلا فادعهم إلى الخير، شجعهم برفق وبلين. إذا رأيت منهم خطأ باب النصح مفتوح، واجعل حبل النصح بينك وبين إخوانك، لا تقطع. ليس بمجرد أن ترى واحد من إخوانك أخطأ تقطع الحبل مباشرة، فمن يوصل له الحق؟ أقل شيء يبقى واحد يناصحه. فينبغي أن نرفق بأنفسنا وبإخواننا امتثالا للنصوص الشرعية التي تأمر بالرفق. وقد كان السلف يقولون يا أهل السنة ارفقوا بأنفسكم فإنكم غرباء. لهذا يحرص المسلم على جمع الكلمة مع إخوانه على الحق، وأن ينبذ الفرقة، وأن يتنازل من حظوظه النفسية، لا ينتقم لنفسه. انتقام للنفس لا يكون في مثل هذه المواطن، وإنما يتنازل عن حقوقه حتى يحافظ على بيضة المسلمين، ولا أقول يتنازل عن حقوق الشرعية، يصبح يرى معروفا ما هو منكر، أو يرى المعروف منكرا، لا، إنما أقصد حقوق نفسية مثلا أو مالية أو غير ذلك. أسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على الحق، والله الموفق. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحرص على اتباع السنة وأن يجتنب البدع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله يا رب العالمين.